بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونرى الجماعة حقا وصوابا، الفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلقة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ذلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، كما جاء في الحديث: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الإمام أحمد وغير حسن والشيخ الألباني رحمه الله. والجماعة والمجتمعون على الكتاب والسنة، ذلك سموا أهل السنة والجماعة. أما من خالف هذا فهم أهل الفرقة. والجماعة فسرت بتفاسير منهم أنهم الصحابة، ولزوم طريقة الصحابة هذا حق أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه ما ذكر افتراق هذه الأمة، وذكر أنهم قال ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا واحد. أيضا الذين لا يرون الخروج على طاعة، لا يرون الخروج عن طاعة ولي الأمر المسلم، لأن الخروج من أسباب الفرقة، والخارجون دعاة فرقة. هذا أيضا الثاني: من سار على طريقة الصحابة بلزوم الدليل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يعني من أهل الجماعة، من أهل السنة والجماعة. ولا يشترط فيهم يعني الكثرة، جماعة موافق الحق ولو كنت وحدك. مبارك قالوا: من الجماعة؟ قال أبو حمزة السكري: جماعة. وجوب لزوم جماعة المسلمين، عدم الخروج على الجماعة بقول أو فعل. أسباب الخروج إحداث أقوال وأفعال لا دليل لها من كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إجماع. وأيضا قالوا: الفرقة زيقا وعذابا. والآيات كثيرة في الحث على الجماعة: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أيضا بالتحذير من الفرقة: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآيات يعني كثيرة جدا، أحاديث كثيرة. عليكم بالجماعة، خصوصا يد الله مع الجماعة. ومن خرج عن جماعة قيل شرك فمات ميتته جاهلية، وحديث كثيرة جدا. ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والذين يدعون إلى أن الناس أحرار، حرية الفكر، حرية الرأي من الديمقراطية، هذه كلها مذاهب كفرية. شئت أن تكون يهوديا أو نصرانيا أو بعثيا أو اشتراكيا، ولكن تحر وأن هذا يكفل له القانون أو الأديان الأخرى. لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يرى أنه يسعى الإنسان أن يخرج عن شريعة الإسلام هذا كافر مرتد عن دين الإسلام. قالوا في ناقض الإسلام اعتقد أنه يسعى أن يخرج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما يسعى الخضر خروج عن شريعة موسى، وقد كفر. وأيضا أن البدع ليست من الإسلام، وهم يختلفون عن البدع، منهم من قد خرج من دين الإسلام كالرافضة، يطعنون في الصحابة كلهم وفي أكثرهم كالجهمية الذين يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى ويقولون بالجبر، وأن الإيمان هو المعرفة، وغلاة القدرية الذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. وهو بين الغلو، وهو بين الغلو والتقصير، أي دين الإسلام لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. غلاة كالخوارج، كالرافضة، والمقصرون كالمرجئة وغيرهم. كل أهل البدع عندهم غلو وتقصير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخارج يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. عندهم غلو في أحكامهم على المسلمين، لكن عند الكافرين بقى الرسول يتركون أهل الأوثان. وهكذا الرافضة، وهكذا جميع أهل البدع والضلال. دين الإسلام قال: هو بين الغلو والتقصير. والآيات كثيرة بالتحذير من الغلو أو ترك شيء من الدين. الكتاب قال الله سبحانه: لا تغلو في دينكم. هم غلوا في أنبيائهم، غلوا في صالحيهم أيضا. أيضا النصارى ولا واليهود أيضا مقصرون، وكما قلنا لكم والأحاديث كثيرة أن بقل إياكم والغلو في الدين. قال: هلك المتنطعون، كما في صحيح مسلم الأول عند الإمام أحمد وفي البخاري عن عمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وهكذا النهي عن التفريط والتقصير: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الدين من جميع جوانبه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، جد تهدينا في التقصير. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وهكذا الآيات كثيرة في ذم المقصرين، وفي ذم أيضا الغلاة، وكلاهما خطر. وبين التشبيه والتعطيل، عن التشبيه الذي مثل الله سبحانه وتعالى بخلقه، وهذا كان الرافضة ولاة الرافضة على هذا أنهم ممثلة. وقول أيضا يعني الكرامية، يقولون أول من قال بالتمثيل ومقاتل بن سليمان البلخي، والله أعلم. والله سبحانه وتعالى: وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المعطلة والتعطيل، أي تعطيل الأسماء والصفات، أو تعطيل الصفات، أو تعصيل جزء بعض الصفات، هذا كله تعطيل. وهكذا التشبيه، مر معنا كلام عن بن حماد: أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. وليس فيما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها ولا تعطيلا. الأشاعرة الماتريدية المعتزلة هذا كله معطلة. وبين الجبر والقدر، الجبر هم الجهمية الجبرية، والجبر بدعة كما قال الأوزاعي. يقولون العبد مجبور، هذا مقابل قبل القدرية النفاح، وهذا قالوا مجبور هو مثل الريشة في الريح، تحرك الريح ما تشاء، وكان مكتوف إذا لقي في البحر كما قال قائلهم: ألقاه في البحر مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، أو كما قيل يعني في بيان مذهبهم. وبين الجبر والقدر أيضا كذلك، عرفنا القدرية الجبرية هم الجهمية، وهكذا أيضا الأشاعرة. والقدر هذا قول المعتزلة والزيدية منهم. ومر الكلام عليه. وبين الأمن والإياس، الرد على المرجئة والخوارج المتنطعون والمتساهلون أو المميعون، لا أمن ولا يأس، لا بد يجمع بين الأمن واليأس، يعني بين الأمن والخوف، نقول ما هو بين الأمن واليأس، بينما بين الأمن والخوف. والأمن من مكر الله، عرفنا أنه من الكبائر، وكذلك اليأس القنوط من رحمة الله. هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه. عرفنا اللغة إلا في أشياء هناك انتقدت عليه، وللغالب في هذه مسائل أنه مجمع عليها من عقيدة السلف، ومن خالفها نبرأ إلى الله منه. لكن في أمور وفي أشياء اعتقدت مسائل في الإيمان، مرت معنا فيما يتعلق أيضا، هل يعني ولا يطيقون إلا ما كلفهم، كذلك هذه الأشياء التي انتقدت يعني. فقال هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه. عرفنا قال فيها أكثر من الأشياء اللي انتقده، لا نبرا إلى الله من كل ما خالف الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، آمين. الله يرحمه ويغفر ويعصمنا من من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة، آمين، والمذاهب الردية مثل المشبهة. عرفنا من المشبهة والممثلة، الشيخ ابن عثيمين يرى أن لفظ التمثيل أولى، اتباع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا في يعني أولى من لفظ التعبير، أولى من التعبير بالتشبيه. وعرف أيضا هم ممثلهم المشبههم الممثلة، يعني مثلوا الله سبحانه وتعالى بخلقه. والمعتزلة والجهمية، معتزلة أبا واصل بن عطاء عمرو بن عبيد، الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري، قالوا معتزلة لأنهم أيضا خالفوا الأمة في صاحب الكبيرة، فقالوا بين منزلة منزلة بين منزلتين، وهم ضلال. هذا المذهب الضال منتشر كثير الآن، أصحاب المدرسة العقلانية المعتزلة، المعتزلة يسمون أنفسهم أذكياء وهم ليسوا بأذكياء، أو كما يقال أذكياء لكنهم ليسوا بأزكياء. أين الذكاء الذي عارض الكتاب والسنة؟ قال هذا إنسان غبي. الزيدية عرفنا معتزلة، أصحاب حزب التحرير معتزلة، معتزلة ينكرون يردون أخبار الأحاد، كل من سار فهو منهم وعلى طريقتهم. أخبار الأحاد أي الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق واحد، وأهل السنة يقبلون بل يرون وجوب العمل بها، وهي تفيد العلم والعمل. المهم هذا كثير ناس تأثروا به، أفكار المعتزلة، أشاعرة أيضا هم مذهب الأشعري وليد المذهب المعتزلي. والجهمية تبع الجهم بن صفوان السمرقندي، مر الكلام عليه، وهم معطلة، عطلوا صفات الله وقالوا بالجبر، وقالوا أن الإيمان والمعرفة، ولهم أقوال كثيرة شنيعة شاذة. والجبرية عرفنا الجبرية الذي هو العبد المجبور، أنه مسير ليس بمخير، وعرفنا أن العبد في أشياء مسير وفي أشياء فيها مخير، وأن له مشيئة، لكن لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، ما تشاءون إلا أن يشاء الله. عرفنا الجهمية أيضا لا يقول أحد أن هذه البدع انقرضت، لا بقي لها، ولها ناس ولها أتباع ولها دعاء يدعون إليها، لكن يقول أهل الضلال أنتم تتكلمون على بدعة قد انتهت، هذه ما انتهت. الأشاعرة ملأوا الدنيا، أهل الضلال ملأوا الدنيا من جهمية ومعتزلة ورافضة وقدرية وشاعرة وغيرهم، أي من أهل المذاهب الردية من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. من الذين خالفوا السنة والجماعة، كل من خالف السنة والجماعة. بارك الله فيكم، فيسير مع أهل الضلالة ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء رحمه الله. هذا الواجب لمن رزقه الله شيئا من العلم أن يتبرى من أهل الأهواء ويعلم براءته، كما أمر الله سبحانه وتعالى البراء من المشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم تبرى يعني لست منهم في شيء. حديث كثيرة في التبرير، الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب كبائر، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، بريء رسول الله من الصالقة والحالقة والشاقة، حديث كثيرة. وهكذا أهل البدع بتاع أشد من المعاصي. هكذا ابن عمر لما أخبر بالقدرية قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وبالله العصمة، وبالله العصمة والتوفيق. انتهينا من عقيدة الطحاوية. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك.